من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إني لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا البلد الطيب الطيب تربته العذبة مشاربه يخرج نباته بإذن ربه يعني يخرج سريعا حسنا التراب الطيب هذا لا شك أنه ينبت بخلاف الذي خبث كما سيأتي في الحديث إن شاء الله عز وجل التربة الطيبة يخرج يعني نباتها بإذن الله عز وجل سريعا حسنا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الذي خبث ردؤت تربته وردؤت مشاربه لا يخرج نباته إلا نكدا لا يخرج نباته إلا نكدا يعني كما قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني قليلا والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا بما بعثه الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا قبلت الماء فنفع الله بها الناس وأصابت منها طائفة أخرى هي مستوية بل شاء لا تمسك ماء لم ينتفع به يعني هذا بعض العلماء قالوا أن هذا مثل للمؤمن والكافر والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يعني هذا مثل للمؤمن والكافر، والله عز وجل يضرب الأمثلة في التبيين والإيضاح، لأن الكلام الآن حول البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الحقيقة المراد بذلك الإدكار والاعتبار، لا أتحدث عن طعام وشراب، وإنما هذا هو يعني في الراجح مثل للمؤمن والكافر، يضرب الله عز وجل هذه الأمثال. هذا حينما يضرب المثل فإنه يكون أكثر استيعابا، والإنسان يمضي هذا المثل على نفسه ليدري أين هو، هل هو بالفعل من البلد الطيب، من يعني من التربة الطيبة والمشارب العذبة، أم هو من مصدر آخر سيء وقبيح ردؤت تربته وكذلك ساءت مشاربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. هذه دعوة النبي عليه السلام التي أرسلت للهدى والعلم والنور والخير والبر، كالغيث المطر الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية، في رواية ثغبة، قبلت الماء فأنبتت الكرع والعشب. هذه قسم من الأرض، يعني نوع من الأرض، الأرض على يعني هنا الأرض التي قبلت، الأرض التي لم تقبل يعني هذا الماء وهذا الغيث. الغيث نازل نازل، لكن هنالك أماكن لا تقبل، هنالك أماكن لا تقبل. فهذا الهدى والعلم الذي أنذر النبي عليه السلام وابتعث به، يعني هنالك من استفاد منه كما استفادت هذه الأرض وقبلت هذا الماء فأنبتت الكلى والعشب. الكلى والعشب يا أخواني، يعني الفرق الدقيق يعني بين الكلى والعشب هو أن الكلى يطلق على النفس الرطب واليابس معا، الرطب واليابس، أما العشب فللرطب فقط، العشب للرطب، أما الكلى فيطلق على الرطب واليابس. فهذا يعني من باب ذكر الخاص بعد العام، العام ما هو؟ الكلى، والخاص العشب. فأنبتت الكلى والعشب، العشب الكثير، وكانت منها أجادب، وفي رواية إخاذات، يعني جمع إخاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء. فنفع الله بها، نفع الله عز وجل بها، لأنها إيه؟ أمسكت الماء واستفادت، كان هناك إفادة. والأجادب هي جمع جذب على غير قياس، الأرض الصلبة التي لا ينبض منها الماء، يعني ما بغور في الأرض ولا يقل هذا. قال: أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. لماذا؟ لأنه يمر فيها الماء فلا ينتفع به أو لا ينتفع به. لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها أو فقها في دين الله، يجوز الطرفان الوجهان في الطرف. ونفعه ما بعثني الله، ما بعثني الله به فعلم وعلم، علم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا هو الذي يعني ما استفاد من الهدى والاستفاد من العلم والاستفاد من النور، مثل الأرض التي لم تمسك الماء ولم تنبت الكلى ولم تنتفع بالغيث الكثير. الغيث ينزل من السماء فهو هناك أرض تستفيد وتنتفع منه وتنبت الكلأ والعشب. هذا المثل الذي ضرب الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، من الهدى والعلم. فالغيث هو الهدى والعلم، الغيث هو إيه؟ الهدى والعلم. والأرض على أنواع، الأرض التي تقبل الماء هي إيه؟ أرض طيبة لأهل الإيمان، هذه أهل الإيمان الطيبون تقبلوا هذا الهدى وأنبتوا الخير والجنة كما أنبتت الأرض من الماء الكلأ والعشب الكثير. فهؤلاء شربوا وسقوا وزرعوا، والأهل يعني أهل الإيمان والتقوى يشربون وينتفعون بذلك ويزرعون، وكذلك كما سيأتي في المثل في الحين في فعلم وعلم، علم وعلم، يشرب ويزرع ويفيد ويوزع على غير مثال. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض مستوية ملسى لا تنبت ولا تمسك الماء ولا تنبت كلأ. فهذا جاء الماء على هذه الأرض ما استقبلت إيه هذا الماء الأرض، يعني إما نقول مثلا لصلابتها فهيك الحجارة إيه أشد أسوأ، أو أنها ملسى لا تنبت إلى آخره، ما انتفعت بهذا الماء الأرض، وهؤلاء لم ينتفعوا بهذا الهدى. فأنت تستغرب أحيانا، قال الله تعالى ها، قال عليه الصلاة والسلام، قال البخاري ها ها ها، لا أدري. فأنا أقول لا أدري، أخشى أن يكون في القبر يقول ها ها لا أدري، نسأل العزيز والسلام. إيش يعني تستغرب أنت تقول طيب يعني كيف الضرار والطريق مستقيم، كيف الغي عيان بالله عز وجل والصراط واضح وبين، فهؤلاء لا يتقبلون هذا الصراط المستقيم، طريق واضح وبين. الانحراف والاعوجاج هذا يؤدي بك الى الهاوية الى الخسران، ها ها لا يدري عياذا بالله عز وجل. فذلك الماء انتفع به بمثابة ايه الهدى والبر، ينتفع به الله الإيمان، وهذا من نفس السبيل. فأنت دائما تذكر حين عدم القبول قل الله بعيننا احنا هالمطر هذا بدنا يعني ننزل هذا الماء بإذن الله عز وجل ونحاول نصلي، ولكن إذا ما تقبل إلى الله المشتكى. احنا وظيفتنا يعني ايش نحاول نصلي ونزرع ايه، والله عز وجل بيده يعني كل شيء تبارك وتعالى هو الذي يوفق، لكن إذا كنا نحن نفعل ما علينا. وهكذا ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته به، هذا الذي إيه لا يتقبل هذا الماء ولا يستجيب كما أمر ربنا عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الكلام حقيقة لبعض أهل العلم في ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني لما جاء من الدين مثلا بالغيث العام، ويعني ثم جاء هنالك الكلام زيد في يعني في الفتح حتى لا أطيل عليكم ليرجع إليه من شاء. فذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، فذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه الآيات بينها الله عز وجل، بين آية بعد آية وأدلى تبارك وتعالى بالحجج حجة بعد حجة، وضرب لنا الأمثال مثلا بعد مثل. يقول لقوم يشكرون الله، يشكرون الله على إنعامه عليهم بالهداية وتفسيره إياهم سبيل أهل الضلال، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لكن هذه الآيات بينات آية يعني بينة واضحة، لكن لا يستوعبها الكثير ولا يفهمها الكثير ولا يفيد منها، إنما يفيده منها من الشاكرون لقوم يشكرون. إذا أردت أن تفيد من الآيات حججها والأمثلة وأن تستبصر بها وأن تستنير وكن من الشاكرين حتى تكون من المستفيدين، وإلا فلا تنتفع مع وجودها. إيه أصلا الآية؟ الآية العلامة الواضحة البينة، إيه الحجج، ولكن مع ذلك لا يفيد منها ولا ينتفع منها إلا من كان لله عز وجل شاكرا. لأن الإشكال في عدم الشكر. تدريب دائما نرنوا أنفسكم على شكر الخالق سبحانه وتعالى حتى نستفيد من تصريف الآيات. وإذا لم يكن هذا الشكر يكون هنالك الإشكال في عدم ثقة هذه الآيات مع وضوحها وبيانها وتجيب الحج عن الإنسان، وهنالك تكون الطامة. فما ذكرنا أن العذاب إنما يعظم بعد الآيات دائما، بعد الآيات تعظم إيه؟ تعظم العذاب. أقول أيها الأخوة، كفرت الأقوام الكثيرة من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحجتهم أنهم أي أن الرسل عليهم السلام يفترون على الله الكذب، وأنهم غير صادقين، ويقولون حاشا لله أن يرسل يعني أمثال هؤلاء، الله عز وجل يعني عظيم يرسل أمثال هؤلاء. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخره، وبدأت الاقتراحات الكثيرة يعني في مواصفات الرسل. والآن نقول أين الرسل الصادقون من زعمهم؟ أين الرسل الصادقون؟ طيب لم تؤمنوا بهؤلاء، أين الرسل الصادقون؟ أين هم الذين أنزلهم الله وجعلهم؟ لكن إذا لم تجيبوا نقول أم أن الله عز وجل ترك الناس دون رسل؟ فإما أن تقول يعني حاشا لله ذلك، فالله عز وجل أنزل الرسل عليهم الصلاة والسلام ونحن نؤمن بذلك وهذا ركن من أركان الإيمان. فحتى نفهمهم ونلزمهم نقول أين الرسل الصادقون؟ فإن لم يجيبوا نقول أم أنكم تعتقدون أن الله عز وجل ترك الناس دون رسل؟ وهذا واضح البطلان، ما يخفى على كل يعني ذي رب من بني الإنسان. ثم يقول ربنا أو يقول الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبادة رب العالمين مع غيره ليست مشكلة عند الناس، فتتفق يا أخواني مع كل الديانات والعقائد، يعني خلا إلا أهل الإلحاد. الإلحاد طبعا هؤلاء وإن كان يعني هؤلاء أصدقائهم وأصحاب لهم ويقدمونهم حتى على المسلمين، لأن يعني بعضهم من بعض أولياء، يعني بعضهم أولياء بعض. أقول إن الشرك بالله عز وجل، إن الإيمان مع الشرك إلا وهم مشركون، هذا الإيمان الذي يجتمع مع الشرك ولا يفارقه ليس بإيمان أصلا، ليس بإيمان. يعني أن تؤمن بالله وأن تؤمن معه، يعني أن تؤمن بغيره مقرونا بهذا الإيمان، فهذا هو الشرك بالله. ماذا استفدنا؟ كما قلت يعني سواء كان الاعتقاد أن الإبن هو عيسى عليه السلام أو العزير يعني يقولون هو عياذا بالله تعالى عن هذا علوه كبيرة، أو كانت شجرة أو بقرة أو كذا، إيش يعني المحصل؟ أشترك شرك والكفر كفر. إيش يعني القضية هنا؟ ماذا كان الحقيقة من شيء يرضي رب العالمين سبحانه؟ لا يرضي الله عز وجل إلا أن نكون موحدين، إلا أن نكون موحدين. يا قوم اعبدوا الله، إذن الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا أن تقول هنالك آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتقاد النقص، إنكم تعتقدون النقص في الله معه آلهة أخرى، فكما أنه ليس له شريك في ملكه ولا سلطانه ولا في الخلق ولا في الرزق فليس له شريك كذلك في الألوهية وفي العبادة، في الألوهية وفي العبادة وفيما يقتضيه النظر، يعني الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. ذكرنا في الحديث في درسنا السابق في شرح ثلاثة الأصول إن الله أذن لي أن أحدث عن فيك قد مرقت رجلاه الأرض، هذا فقط الحديث عن الرجلين والعنق، أما رجلاه فقد مرقت الأرض يعني دخلت من أول الأرض إلى آخر الأرض نفسها. إيه؟ إيه؟ الأراضين. وعنقه منتر تحت العرش، ايش بقية الجسم، وين بقية الجسم، كيف وضع باقي الجسم، وايش باقي الحيوانات او البهائم او المخلوقات، كيف وصف الملائكة اذا يعني على ديك. وعنقه منتر تحت العرش يقول سبحانك ربنا ما اعظمك، سبحانك ربنا ما أعلمك. الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض، خلق ما بينهما، والنظام البديع لا يختلف، ليل نهار ليل نهار ليل نهار، وهنا إيش رب المشارق والمغارب بهذا النظام البديع الذي لا يمكن أن يكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. فحينما تنظر إلى الإعجازات في جسم الإنسان، في الخلق على الأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال لو ذهبت إيش حصل بالإنسان، لو الشمس قربت يا إخواني أو القمر غاب عما هو فيه، ماذا يحصل، ماذا يحصل للبشرية؟ ونعرف يعني دراسات لبعض أهل العلم يقولون لو الشمس مثلا ابتعدت كذا وكذا يحصل كذا وكذا، لو قربت كذا وكذا يحصل احتراق، لو بعدت تحصل تجمع، لو دراسات يعني لأهل العلم في العلوم البحثة يتكلمون في هذه الأمور. هذا كلام مجمل والتفصيل عند أهل الاختصاص في ذلك، لكن حينما تنظر إلى هذا النظام البديع الذي خلق هذا عاجز يا إخواني عن تدبير أمور الناس وأن يستجيب لهم وأن يعلم ما في صدورهم، هو خالق الصدور عز وجل، هو خالق الحاجات. ما أغبى الإنسان، قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان ما أكثره، كيف تلجأ إلى غير رب العالمين؟ هو خالق السماوات والأراضين، وهو الذي خلق وخلق حاجتك وخلق قضاءها سبحانه وتعالى. وثم أين حاجتك؟ أين موجودة؟ وين موقعها عن جغرافي؟ هي في السماوات ولا في الأرض؟ في أي سماء؟ وتطلب منها من رب العالمين اللي هو فوق العرش الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، يعني حاجتك مخلوقة ولا خارقة؟ تحتاج إلى آلهة أخرى أقدر من هذا الخالق البارئ الحكيم العظيم سبحانه وتعالى؟ حتى نستكمل يعني تحتاج منا إلى أن نذكر أسماء والصفات، نذكر في شيء من التفصيلات لنثبت غباء الذي يلجأ إلى غير ربه عز وجل توسلا ودعاء وتضرعا، والذي يعبد غير الله أو معه أو من دونه سبحانه وتعالى. إذن ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره سبحانه وتعالى. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أخطر شيء الشرك بالله، أخطر ذنب يا أخواني الشرك بالله، حذاري من الشرك. الذنوب ما دون الشرك تظل هينة، يعني أهون وليس هينة، وتحسبونه هينة. المراد بذلك الأمر أهون، لأنه مهما يعني كان الإنسان في عذاب عياذا بالله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، لكن تنجيه لا إله إلا الله يوما من الدهر. أما الكافر فخالد في النار، الزنا الواقع الجرائم شرب الخمر جرائم لكل يعني لا نستطيع أن نتحمل لغمسة واحدة منها. هذا شكل نسأل الله العافية والسلامة. كيف إذا عذب الإنسان يوما، إذا عذب شهرا، إذا عذب سنة، إذا عذب سنتين، إذا 100 سنة 1000 سنة، هذا كله صعب على الذنوب، لكن الخلود أصعب وأصعب وأصعب وأصعب. فعلينا إذا أن نحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. يجب علينا دائما أن نحرص على الموت على الإسلام وعلى الإيمان، وأن ندعو الله بالثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أن نموت على الإيمان. إنما سمي القلب لكثرة تقلبه، القلب مصدر من قالب يقلب قلبه، قالب يقلب قلبه. ولما ذكر الله عز وجل تعالى يعني قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك، وفرغ من ذلك، شرع سبحانه وتعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول، فابتدأ بذكر نوح عليه السلام، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا الرحمة في قلوب الأنبياء والرسل يا أخوان، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. النبي عليه السلام كان يدعو، قولوا لا الله تفلحوا، يمشي في الأسواق ويمشي في الشوارع ويأتي الأنبياء وكذا، قولوا لا الله تفلحوا. وكان عمه أبو لهب وراءه، هذا صادق هذا كاذب، هذا صادق هذا كاذب، هذا متفرغ لدعاء الله، هذا متفرغ وراءه الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى رحمة الرحمة في قلوب الأنبياء والرسل عليهم السلام. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان من شأن الأنبياء والرسل أنهم صدقوا. النبي عليه السلام كان أتى الأمين، أتى الأمين الصادق الأمين. طيب أرأيتم لو كان يعني أنا قلت لكم أن هنالك وراء هذا الجبل يعني أن هنالك جيشا ملاك عدوا نصدقه. طيب فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. لا هذا الكلام لا يقبل، لا يقبل. كيف تصدقونني في هذا ولا تصدقونني في ذاك؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة، من عذاب يوم القيامة، إن لقيتم الله عز وجل وأنتم مشركون به. قال الملأ من قومه، الجمهور والسادة والقادة والكبراء من ماذا قالوا؟ إنا لنراك في ضلال مبين يا نوح عليه السلام، إنا لنراك في دعواتك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام في ضلال مبين. شوف الضلال المبين، أناس يتركون الخالق العظيم الرازق القهار سبحانه وتعالى ويذهبون إلى المخلوق من الأوثان الحجرية يعبدونها ويطلبون منها، ويتركون السميع العليم البصير القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لأنه الذي خلق السماوات والأراضي، ويأتون لهذه الأصنام ويصرون على عبادتها. وحينما يقول لكم يا جماعة اتقوا الله، الله الذي خلقكم، الله الذي رزقكم، الله الذي أعطاكم، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يحتاج إلى واسطة، اطلبوه مباشرة دون واسطة ودون أوثان ودون أصنام دون كذا، إنا لنراك في ضلال. والله أنت في ضلال، في أمر زال عن الحق واضح زواله لمن تأمله. كل ما يتأمل من تأمل الضلال، فإنا بالفعل لنرى ضلالك بينا، نرى ضلالك بينا واضحا حينما تدعون إلى ترك عبادة الأصنام. انظروا كيف يتهمون، من بالله عليكم الضال. حكموا العقل، حكموا العقل يا جماعة. ما الإنسان له عقل يترك المخلوق، يترك الخالق ويذهب إلى المخلوق، يترك القوي ويذهب إلى الضعيف؟ عجبا. يعني الإنسان الآن لو أراد أن يستغيث وكان في كان غريقا يعني في ثلجة غرق في الماء والآن بدأ يستغرق، فكان أمامه قسم، طبعا لا أقول قلم، لا أقول أمامه قلم، وأمامه رجل قوي وهو يعرف أن هذا من المنقذين في السباحة. لمن يستغيث؟ الطفل الرضيع ولا أم يستغيث به هذا السباح المنقذ؟ كيف تستغيث بغير رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف تعبد غير الله؟ كيف تشرك مع الله آلهة أخرى؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هذه الأخلاق وهدوء، يا من الحوار، يا ما أجمل حوار يا أخواني، بإيه؟ دون يعني أخذ الفؤوس، ودون تقطيع الرؤوس، ودون عصبية، ودون كذا، في الهدوء. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ما قال الله يعني من أجل تسبيح فيها، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. رسول أرسلت من رب العالمين، من رب كل شيء وخار كل شيء، من رب الملائكة، رب الرسل، رب الأراضين، رب السماوات، رب البحار، رب البحر، رب الجو، رب النبات، رب الأصنام، رب كل شيء سبحانه وتعالى. أنا مرسل منه لما أمرتكم به من إفراده بالطاعة والإقرار له بالوحدانية، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي. يا أخواني، الله عز وجل ما ينبغي أن يكون له رسول، الله عز وجل يعني ما ترك الناس حتى يضلوا عياذا بالله. يا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مستحيل. فلابد من الرسل، لابد أن يبين لهم مراده. يعني ما يعقل والله شركة كبيرة ومؤسسات وكذا تصنع ونساء بعد ذلك، ما نعرف كيف نساوي احنا يا اخي، ايش المطلوب منا الموظفين؟ والله ما نعرف ايش نعمل، فيها الف موظف، هل يعقل؟ لابد من صاحب هذه الشركة ان يجعل حقيقة مسؤولين وترجمان، تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وانت تفعلوا كذا. فالله عز وجل له مقاصد، يريد منا شيئا، ما الذي يريد؟ أرسل الرسل ليبين ماذا يريد، أما يترك الأمور هكذا عبثا؟ فله كلام، أين كلامه؟ حتى هؤلاء كما قلنا في قضية الرسل، طيب أنتم تكفرون بهذا القرآن العظيم، تكفرون بالكتب السماوية، بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه عليهم السلام، أين الكتب الصحيحة؟ هذا السؤال مرة أخرى على وزانه قيد الرسل. أين الأنبياء؟ أين يعني أين كلام الله الصحيح الذي تزعمون أنه تقولون هذا ليس صحيحا؟ أين كتاب الله الصحيح؟ أين آياته الصحيحة؟ طيب إذا لم يجوب نقول لهم أم أن الله عز وجل لم يتكلم أبدا وليس له كتاب يتلى؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. أنتم تتكلمون وتنفون الكلام على الله سبحانه وتعالى، أين كلامه؟ أين ما يريده من الناس؟ لابد من واسطة يبلغون الناس رسالات رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. لابد من الناس، الناس تتفاوتون، الناس في الخبرات تتفاوتون، ما تراه اليوم صوابا تراه غدا إيش خطأ، وما تراه يعني غدا كذا تراه بعد غد كذا وكذا. وأعلم من الله ما لا تعلمون. ألا يتفاوت الناس في العلم فوق كل ذي علم؟ قليل. وفقط تفاوت العلوم في الطب والهندسة، فقط في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة وفي خبرات كذا، فقط في هذه الأمور يتفاوتون؟ لابد أن نتعلم، أن نعلم أن هناك تفاوت في العلم، وأن هناك أحمد يسوق الآخرين في العلم. فالرسل عليهم السلام قد ميزهم الله بالعلم، أبلغكم رسالات ربي، رسالات ربي وأنصح لكم، في تحذيري إياكم عقاب الله عز وجل على كفركم به وتكذيبكم إياه، وأعلم من الله ما لا تعلم. هنالك آثرة، هنالك بعث، هنالك مشهور، هنالك كذا، والقبر عذاب نعيمه، هذا أول مرحلة من مراحل القبر، ثم يطلوها ما يطلوها. إذا أنا أريد أن أنصح وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا هو علم الرسل عليهم السلام، من أن عقابه لا يرد على القوم المجرمين. في المثال السابق الذي قلنا يعني في الشركة لا يمكن، لابد أن يكون مراد يعني صاحب هذه الشركة وهذا المدير حتى تستقيم الأمور عنده، حتى لا يصر أن تنظم الأمور، فيبين مراده. فالرسل هل نستكثر على الله عز وجل أن يبين مراده وهو خالق كل شيء؟ هل نستكثر ذلك على الله عز وجل؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ هذا كل يعني تعجبون وتستغربون، أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، لا تريدون يعني أن يكون هذا من بني البشر حتى لو كان من الملائكة، يعني ربما يقول سحر، ربما يقول كذا، ولبسنا عليهم ما يلبسون كما قال الله سبحانه وتعالى، لأن من كان في قلبه المرض فلم يؤمن، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم ايه؟ نعم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم بأس الله ويخوفكم عقابه على كفركم به؟ أنتم في خطر عليكم السلام، تكونون في يعني في في في, في, في, في الخطر، وتقعون في ما يستوجب الدمار والهلاك، لابد من ناصح، لابد من مبين، ماذا تريدون؟ أن تبقى البشرية على ما هي عليه من الكفر والإلحاد والتعري والفجور والكذب والدجل والقتل والدمار، ما تريدون الإصلاح؟ ما تريدون؟ ولتتقوا، أي لتتقوا نقمه سبحانه وتعالى بتوحيد الخالق والعمل بطاعته عز وجل. ولعلكم ترحمون، أي كي ترحموا، أي أن تقيموا، أي إن اتقيتم الله وخفتموه فهذا هو سبيل الرحمة الذي يستجلب الرحمة بإذن الله سبحانه وتعالى. حذاري يا أخواني دائما من الحسد، حذاري من هذه الغيرة، هذه إذا يعني تدفع الإنسان حتى على مستوى الكفر عياذا بالله عز وجل. يعني أوجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، وليش فلان يكون النبي؟ ليش نكون فلان؟ إيه؟ والله يا أخواني حتى لو كان فلان النبي هل يعني سيؤمنون؟ سيأتي من يكفر به، ليه من يتخذ هذا؟ لماذا لا يكون من بطن هذا؟ لماذا كان من يعني من هذه العشيرة؟ لماذا كان من هذا البلد؟ لا يكون بلد أخرى؟ ولماذا ولماذا؟ هذه التساؤلات والاعتراضات لا تنتهي أبدا، ويسلم تسليما، سلم لرب العالمين عز وجل ولا تعترض. فما هي هذه النتيجة؟ فكذبوه، كذبوا نوح عليه السلام، أنجيناه والذين معه، أنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. كذبوا نوح عليه السلام فأنجاه الله عز وجل والذين معه في الفلك، النجاة دائما لأهل الإيمان، وإن كان حتى هنالك يعني قد يصاب بعضهم بشيء من الإيذاء والقتل وهذا، ويتخذ منكم شهداء، فهذا من باب رفع المنزلة عنده سبحانه وتعالى. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، حتى لو لم يكن الغرق في الدنيا أين يكون العذاب؟ في الآخرة، والخلود، الخلود في النار يوم اليوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من العصاة، يكون عاصيا لله عز وجل، يصبغ صبغة واحدة ثم يخرج، هل مر بك من نعيم؟ هل مر بك من خير؟ يقول لا وربي ما مر بي من نعيم ولا خير قط. يا إخواني، فإذا الإنسان حتى لو مت في الدنيا ولكن في الآخرة كان على الشرك، ماذا يكون من أمره؟ الخسران، الهلاك، الخلود في الخسران، الخلود في الظما، الخلود في الجوع، الخلود في الشقاء. إنهم كانوا قوما عميا. عمى القلوب قوما عميا أي عن الحق. يقال هو عمى وهي عمية من قوم عميا. وإلى عاد أخاهم هودا يعني كما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليهم السلام. وإلى عاد أخاهم هودا هذه معاناة الرسل عليهم السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه دعوة الأنبياء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذه ينبغي أن نتورثها عن الأنبياء عليهم السلام. أول ما ندعو به ماذا؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الدعوة إلى التوحيد. هذه ينبغي دائما أن تكون بالغ همنا أن نهتم بها وأن تكون من أوليات دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خطاب الرسل عليهم السلام جميعهم الأمر بتوحيد الخالق توحيد رب العالمين والنهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل ذي فطرة سليمة ذو شرف وإذا لا يرضى أن يشاركه معه أحد في زوجته أليس كذلك؟ ومن المعلوم الإنسان حب التملك حب أن تتملك أليس كذلك؟ يعني الانفرادية في التملك هذا الإنسان مفطور عليها مفطور عليها. فكيف تأباها لرب العالمين؟ كيف تريدها لنفسك وتأباها لرب العالمين للخالق وهو الأحق بها؟ والخالق عز وجل هو الأولى أن نعتقد بأنه الواحد الأحد. أفلا تتقون أي أفلا تتقون ربكم فتخافون عقابه بعبادتكم غيره أفلا تتقون يعني الخوف. إنسان قد يقول إنسان اتق الله يا أخي لا تزني اتق الله لا تسرق اتق الله لا تزني اتق الله أعظم شيء تقال أفلا تتقون لأهل الشرك والعصيان. قال الملأ الذين سفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا قال نوح عليه السلام؟ إنا لنراك في ضلال مبين. والآن ماذا يقولون؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. إنا لنراك في سفاهة هنا يتكرر هذا المشهد أتواصل به بل هم قوم طاغون كل رسل بنفس الطريقة. وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ساحر مجنون كذا. إنا لنراك في سفاهة ضلال عن الحق والصواب وإنا لنظنك من الكاذبين في قيلك إني رسول من رب العالمين. أنت تكذب على الله أنك إيه؟ أنك رسول من رب العالمين وما لا يعني ما وجد إلا أنت يعني في كل الدنيا والمشارق والمغارب ما يعني ما في إلا غير أنت. ولكن قال يا قوم ليس بي سفاهة لست كما تزعمون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة ضلالا عن الحق والصواب وإنا لنظنك من الكاذبين في قيل فإني رسول من رب العالمين إني رسول من رب. قال يا قوم ليس بي سفاهة لست كما تزعمون أنني فلان عن الحق ولكني رسول من رب العالمين. منهج واحد هناك منهج واحد في الضلال وهنا منهج واحد في النبوة والرسالة. فانظروا طريقة الجواب وفي الرد ليس بي سفاهة لست كما تزعمون أنني فلان عن الحق ولكني رسول من رب العالمين من رب كل شيء ومليكه. أنا رسول من رب العالمين من رب العالمين. وما المقصود بالعالمين؟ كل شيء ما سوى الله عز وجل. أنا رسول منه حتى أبلغكم رسالة ربي سبحانه وتعالى ولأنصح لكم وأنذركم يوم التلاقي أبين لكم ما يكون من شأن في ما يكون من شأن بعد مماتكم وفي الدنيا ما لا يريد الله عز وجل منكم، فاسمعوا أمري وأطيعوني حتى تكونوا من أهل النجاة والفوز. لكن دائما ماذا كان الإعراض؟ هنا مثل أخواني، وأنصح لكم هذه الحقيقة، أنصح لكم هي أبلغ من قوله أنصحكم يعني، وهذه إن لام تكون كذلك يعني كما بين بعض أهل اللغة، لأن هناك من انتقد بعضهم قال يعني إدخال اللام، وكان كان هناك شخص يعبر بتعبير من تعبيره، قل أنا أنصح مثلا قرائي كذا وكذا، فقال يعني هذا يضعف اللغة العربية إدخال اللام، فمن الشواهد القرآنية وأنصح لكم هذا يدل على أنها الأصح، وكذا قال أهل اللغة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك وإياكم من السماء القوس ويسرنا أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.